الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى باب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي، وصححه ابن خزيمة، وذكره البخاري تعليقا. باب الوضوء. الوضوء بضم الواو الفعل، فعل المكلف لهذه العبادة التي استعمال الماء لرفع الحدث الأصغر. والوضوء بفتح الواو الماء. فإذا قال قائل: أحضر الوضوء، فالمقصود توضأ، أو أحضر الماء الذي نتوضأ به، الماء الذي نتوضأ به. وباب الوضوء بضم الواو غير باب المياه الذي تقدم. فالوضوء بالضم الفعل، فعل المكلف، فعل المتوضئ، وبالفتح ماؤه، ويقال عليهما بالضم. يقال للماء وضوء، ويقال فعل المتوضئ وضوء. والوضوء شرط من شروط الصلاة، لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وهذا في أول صحيح مسلم. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فدل على أن رفع الحدث شرط من شروط الصلاة، بل هو من أعظم شروطها، بل قدمه جمهور أهل العلم على جميع الشروط. عامة أهل العلم على تقديم الوضوء، فهذا يدل على أن ملاحظة الوضوء ورفع الحدث بالماء مقدم على ستر العورة، مقدم على الوقت. لكن الذي يتصور تعارضه مع الوضوء الوقت، فإذا أمكن أن يصلي بطهارة كاملة بالماء لكن مع خروج الوقت، أو مع خوف خروج الوقت، أو أمكن إدراك الوقت مع الإخلال بالطهارة، فالجمهور على أنه يحصل الطهارة ولو خرج عليه الوقت، ولذا يقدمون كتاب الطهارة على المواقيت. فالإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن تحصيل الوقت مقدم على الطهارة. فعلى هذا، من استيقظ من نومه وهو جنوب وقد بقي من الوقت ما لا يسع الاغتسال مع الصلاة، هل نقول له تيمم وحصل الوقت صل قبل الصلاة، أو نقول اغتسل ولو خرج الوقت؟ نعم، عند الأكثر يغتسل، الجمهور يغتسل ولو خرج الوقت. فالإمام مالك بدأ في موطئه بالمواقيت، ولا شك أن المواقيت شرط من شروط الصلاة، أن الصلاة كانت على من كتاب موقوت، وجاء تحديد هذه المواقيت على ما سيأتي في السنة، بينت بيانا شافيا كافيا. لكن يبقى أن الوضوء شرط من أعظم شروط الصلاة. والحديث الذي أشرنا إليه صحيح مسلم، أول حديث الصحيح، بن عمر زاد زار عبد الله بن عامر أو عاده وهو مريض، فطلب منه أن يدعو له، فقال له: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة، يعني كنت واليا على البصرة، كنت واليا على البصرة. والولاية مظنة لهذا الأمر، مظنة للغلول، لأنه لا رقيب عليه إلا الله سبحانه وتعالى، وإذا ترك بين النفس وبين المال فإنه قد تسول له هذه النفس أخذ شيء من المال بتأويل أو بغير تأويل. فقال له: كنت على البصرة، يعني اجعل حرصك على براءة ذمتك من هذا الغلول. أو الوضوء، ورد في فضل أحاديث كثيرة، إذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وفي معنى ذلك أحاديث كثيرة. وهل الوضوء من خصائص هذه الأمة أو هو موجود في من قبلها؟ الصواب أن الوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، لأن جريجا كما في الحديث الصحيح توضأ، وزوجة إبراهيم عليه السلام توضأت حينما أرادها الجبار. فالوضوء ليس من خصائص هذه الأمة، إنما الذي هو من خصائص هذه الأمة الغرة والتحجيل. ومعلوم أن الصلاة إنما فرضت في مكة ليلة الإسراء، ولم يأتي دليل يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى صلاة بغير طهارة، كما أنه لم يرد دليل على أنه توضأ قبل الهجرة. على كل حال، الأمر في هذا سهل، لأن العمل الشرعي تابع للنصوص، ثم جاءت النصوص لزم العمل بها، سواء أن تأخر فرض الوضوء أو تقدم، لكن لم ينقل أنه عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى صلاة بغير طهارة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. مناسبته لكتاب الوضوء أو لباب الوضوء ظاهرة، استعمال السواك مع الوضوء. أخرجه مالك في الموطأ وأحمد في المسند والنسائي وصححه ابن خزيمة، رواه في صحيحه، وذكره البخاري تعليقا والمعلق عند أهل العلم حذف من مبادئ إسناده راوي أو أكثر من راوي، ولو حذف جميع الإسناد، وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف، ولو إلى آخره. أما الذي لشيخه عزى بقال فكذي إلى آخره. المقصود أن المعلق ما حذف مبادئ إسناده راوي أو أكثر تعليقا مجزوما به، ومع كونه معلق في الصحيح جاء مجزوما به. وصنيع الحافظ رحمه الله تعالى أن الحديث لم يخرج في الصحيحين بالإسناد المتصل، وإنما ذكر هكذا معلقا، هو مخرج في الصحيحين في الأحاديث الأصول، لكن بدل قوله مع كل وضوء مع كل صلاة، لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. والحديث مثل به للصحيح لغيره، كان الحديث حسنا ثم جاء من طرق أخرى ارتقى إلى درجة الصحيح لغيره، ولهذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: والحسن المشهور بالعدالة والصدق راويه إذا أكاله طرق أخرى نحوها من الطرق صححته كمتني لولا أن أشق، إذ تابعه محمد بن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري. راويه محمد بن عمرو في حفظه خفة، ومروياته من قبيل الحسن لذاته، وتوب على رواية هذا الحديث فارتقى إلى الصحيح لغيره. لولا أن أشك، لولا حرف امتناع لإيش؟ امتناع أو لوجود؟ لوجود. لولا وجود المشقة لأمرته، فامتنع الأمر، حرف امتناع، امتنع الأمر لوجود المشقة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والأمر المنفي الممتنع هنا في هذا الحديث هو أمر الإيجاب، أما أمر الاستحباب فهو باقي، فالسواك سنة بالاتفاق. والحديث من أقوى الأدلة على إفادة الأمر الوجوب، فنفي الأمر هنا لوجود المشقة مع أن أمر الاستحباب ثابت، فإذا أضيف مثل هذا إلى قوله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، دل على أن الأمر الأصل فيه الوجوب، وهنا امتنع أمر الإجاب لوجود المشقة وبقي أمر الاستحباب لنصوص كثيرة جدا. لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ففي هذا دلالة على استحباب بل تأكد السواك مع الوضوء، كل وضوء، كلما توضأ الإنسان يستأك، هذا صنيع عليه الصلاة والسلام، مع ما دل عليه مثل هذا الحديث. وجاء في الحديث المتفق عليه: لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أو عند كل صلاة، فيتأكد استحباب السواك عند الوضوء وعند الصلاة. وذكر أهل العلم حالات مثل القيام من الليل، النبي عليه الصلاة والسلام أول ما ينتبه يشوف صفاه بالسواك، وعند طول السكوت، وعند كثرة الكلام، وعند تغير الفم، وهكذا، يعني عند الحاجة إليه تتأكد سنيته. لأمرتهم بالسواك، والمراد بالسواك التسوك وهو دلك الأسنان، وليس المراد به اتخاذ المسواك دون استعمال له، إنما المراد به التسوك. والأمر بالتسوك أمر بما لا يتم إلا به وهو اتخاذ المسواك، وجمع المسواك كيف؟ كيف؟ لا، سوك، سوك. لأمرتهم بالسواك، وعلى هذا الاستياك مسنون في كل وقت للصائم وغيره بعد الزوال وقبله، وأنه لا أثر له في إزالة خلوف فم الصائم، وإن كان المعروف عند الشافعية والحنابلة أنه لا يستاك بعد الزوال عن الصائم، لأن الاستياك يكون سببا في إزالة هذا الخلوف، وقد رتب عليه ما رتب وجاء في فضله ما ذكر. والحديث الوارد فيه ضعيف، حديث الوارد فيه ضعيف، فيبقى مثل هذا الحديث على عمومه. الاستياك عبادة ورتب عليه الثواب، فهل يكون باليمين أو بالشمال؟ نعم. طيب اللي وراه بالشمال. على كل حال الكلام كله صحيح، كلام الأخوين كله صحيح. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: لا أعلم أحدا من الأئمة قال بي التسوق باليمين. على هذا قول جماهير أهل العلم على أن الاستياك يكون بالشمال. وشيخ الإسلام هو يقول هذا الكلام، جده المجد بن تيمية يقول أن الأفضل التسوق باليمين. فأكثر أهل العلم، بل مثل ما سمعنا عن شيخ الإسلام، أن التسوق يكون بالشمال، لأن الشمال هي التي ينبغي أن تزاول بها مثل هذه الأعمال، أعمال التنظيف. لكن يبقى أنه إذا كانت الأسنان نظيفة وأراد أن يحصل هذه العبادة والأسنان ليس فيها مما ينبغي إزالته، فيتجه القول الثاني. حديث الذي يليه: وعن حمران أن عثمان دعا بوضوء فغسل كفيه 3 مرات ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا. متفق عليه. الحمران وهو ابن أبان مولى لعثمان بن عفان خليفة الراشد ثالث الخلفاء وأحد العشرة المبشرين بالجنة، مولاه هذا حمران بن أبان بعثه إليه خالد بن الوليد من إحدى السرايا. على كل حال حمران هذا مولى لعثمان ملازم له، ووصف وضوءه بدقة، والحديث في الصحيحين بالتفصيل. عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء، أي دعا بماء يتوضأ به، فغسل كفيه 3 مرات، وهذا الغسل للكفين سنة بالاتفاق، وهو غير الغسل بالنسبة للقائم من النوم الآتي: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها 3، هذا غيره، هذا غسل اليدين مستحب. 3 مرات ثم تمضمض، فعلى هذا يستحب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، ولو كانتا طاهرتين ولو كانتا مغسولتين قبل ذلك. إن افترضنا أن شخصا أكل ثم غسل يديه بالماء والصابون وتأكد من زوال أثر الطعام ثم جاء ليتوضأ، نقول يستحب لك أن تغسل يديك 3 مرات ولو كانت نظيفتين. لكن إذا قام من نوم الليل وتوجه إليه الأمر بغسل يديه 3 على ما سيأتي، وهنا أراد أن يطبق هذه السنة فليغسل يديه 6 احتمال، لينتثل الأمر الواجب والمسنون، ولو قلنا بالتداخل فتدخل هذه العبادة المسنونة في العبادة الواجبة، وقد قيل بهذا وذاك، قيل بالأول أن هذه عبادة مقصودة بذاتها مستقلة، وتلك عبادة أيضا مقصودة فلا تدخل هذه بتلك، كسنة الصبح بالنسبة لصلاة الصبح، لكن قاعدة التداخل تنطبق على العمل. إذا وجد عبادتان من جنس واحد ليست إحداهما مقضية والأخرى مؤدات، فإن حينئذ تدخل، يعني وليست الثانية مقصودة بعينها، يعني والعلة معروفة من غسل اليدين ثلاثا التنظيف على جهة التعبد، وكلاهما يحصل هذا، فعلى هذا يدخل غسل اليدين ثلاث مرات المذكور في هذا الحديث في غسل اليدين إذا قام من النوم. ثم تمضمض، المضمضة إدخال الماء في الفم وتحريكه في الفم، وهل يدخل المج في المضمضة في حد المضمضة أو لا يدخل؟ نعم، المج لو أدخل الماء في فمه وحركه ثم ابتلعه نقول تمضمض ولا ما تمضمض؟ نعم. على كل حال أهل اللغة يختلفون فيها، فمنهم من يفسر المضمضة بأنها إدخال الماء وتحريكه في الفم، ومنهم من يقول ومجه، فيدخل المج في حد المضمضة، وعلى هذا الأولى والأكمل أن يمجه، إذا حركه في فمه فليمجه. ثم تمضمض واستنشق واستنثر، استنشق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، واستنثر أخرج الماء من الأنف بالنفس، وجاء عن بعض أهل العلم ويؤيده بعض الروايات أن الاستنثار هو الاستنشاق، أن الاستنثار هو الاستنشاق، تمضمض واستنثر، إذا توضأ أحدكم فلينتثر، فعلى هذا الانتثار والاستنثار هو الاستنشاق. لا شك أنه يقتصر على ذكر الاستنثار فإنه يدخل فيه الاستنشاق، لا يمكن يستنثر دون أن يستنشق، لكن إذا ذكر معا فلكل واحد منهما معناه خاص. ثم غسل وجهه ثلاث مرات، غسل وجهه ثلاث مرات، وغسل الوجه فرض من فرائض الوضوء، لا يصح وضوءه بدونه، وهو منصوص عليه في آية المائدة. غسل وجهه، حد الوجه معروف من منابت الشعر إلى الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، هذا هو الوجه. وهل يدخل في حد الوجه الفم والأنف لتكون المضمضة والاستنشاق واجبين؟ والخلاف بين أهل العلم في وجوبهما معروف، فالذي لا يقول بوجوبهما قال لم ينص عليهما في الآية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وهنا حكاية فعل تمضمض واستنشق، لكن هل أمر به؟ والذي يقول بالوجوب يقول إن الفم والأنف داخلان في مسمى الوجه، داخلان في مسمى الوجه لأنهما في حدوده، فلا يتم غسل الوجه إلا بهما، وأولئك يقولون إن الوجه ما تحصل به المواجهة، ولا تحصل المواجهة بالأفم والأنف في مناقشات طويلة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام تمضمض واستنشق، وجاء الأمر بالاستنشاق والأمر به أكثر من الأمر بالمضمضة، وإن جاء فيها إذا توضأت فمضمض على ما سيأتي. وعلى كل حال الوجوب هو المتجه، وجوب المضمضة والاستنشاق والمتجه لما ذكرنا من مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وأنهما داخلان في إطار الوجه ومحيطه، وهما قد جاء الأمر بهما. ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، غسل يده اليمنى ثم اليسرى مثل ذلك، فقدم اليمنى على اليسرى. وأما في الآية فجاء الأمر بغسل اليدين مجملا، وبين في مثل هذا الحديث وأن اليمنى تقدم على اليسرى، وتقديم اليمنى على اليسرى كتقديم شق الوجه الأيمن على الأيسر عند أكثر أهل العلم، تقديم الشق الأيمن على الأيسر في الغسل وما أشبه ذلك، هما في حكم العضو الواحد. فلو قدم اليسرى على اليمنى الوضوء صحيح عند جمهور أهل العلم، وإن قال بعضهم بوجوبه. ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم مسح برأسه، والباء هذه لإزالة اللبس الذي قد يفهم من مطلق المسح، ولو جاء النص بدونها مسح رأسه لاحتمل أن يكون المسح بدون ماء، فإذا أمر يده على رأسه صدق عليه أنه مسحه، والباء تقتضي ممسوحا به، والباء تقتضي ممسوحا به، فمسح برأسه الماء. ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، غسل رجله اليمنى يقال في ذلك ما قيل في اليد اليمنى 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك إلى الكعبين. والكعب هو العظم الناشز الناتئ في جانبي القدم، عظمان في كل قدم، عظمان، خلافا لمن يقول إنه العظم الناتئ على ظهر القدم. هذا التفسير مردود من وجوه، ولو لم يكن في الباب إلا قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فإذا فسرنا الكعب بأنه العظم الناشز الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشراك، فإنه لا يلزم غسل القدمين العقبين، وقد جاء الوعيد على ذلك. إضافة إلى أن التثنية غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، غسل رجله اليمنى إلى الكعبين، الرجل الواحدة فيها كعبان، وهذا نص صحيح صريح يوضح المراد بالكعبين، والذي على ظهر القدم كعب واحد. 3 مرات ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه، توضأ نحو قريب من الوضوء أو مثل وضوء هذا، قد جاء في بعض الروايات فتحمل نحو هنا على المثل، لأن عند أهل الحديث يختلف لفظ نحو عن لفظ مثل، فإذا قيل رواه مسلم بنحوه أو بمثله، فإن كان باللفظ فهو مثله، وإن كان بالمعنى فهو نحوه، وهذا مقرر عند أهل العلم. لكن هنا جاء النحو وجاء بإزائه المثل، فيرد هذا إلى ذاك. قد يقول قائل أنه لا يمكن المماثلة من كل وجه. قد توجد المماثلة الظاهرة، قد توجد المماثلة الظاهرة، لكن المماثلة الباطنة لا توجد. المماثلة الخفية قد تتخلف، ولذا عبر هنا في الحديث الصحيح بنحو، لأن المطابقة من كل وجه 100% قد تكون مستحيلة. غسل كفيه 3 مرات، غسل وجهه 3 مرات، غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات. ولنعلم أن غسل اليد وحدها يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفقين، من أطراف الأصابع. لا يقول أنا غسلت كفي قبل الوضوء 3 مرات ثم أقتصر بما عدا ذلك. قد يقول قائل الكفان غسلا 3 مرات قبل الوضوء، وحينئذ يغسل ذراعه يده اليمنى من مفصل الكف إلى المرفق. نقول هذا ليس صحيح، بل اليد الواجب غسلها، وغسلها فرض من فرائض الوضوء، تبدأ من أطراف الأصابع إلى المرفق. وقوله إلى المرافق هو المرفق، وزنه كالمنبر كسر الميم وفتح الفاء، وليس بمرفق كمجلس، لا مرفق. إلى الكعبين، هنا إلى حرف غاية. وهل المرفقان والكعبان داخلان في الغسل أو ليس بداخلين؟ هل الغاية تدخل في المغية أو لا تدخل؟ نعم تدخل من لفظها أو بأدلة أخرى؟ يعني هل إلى بذاتها تقتضي دخول المغية أو لا تقتضي؟ أو تحتاج إلى تفصيل؟ نعم. ولا تعارض ولا تمنع منه، لا تقتضيه ولا تمنع منه. فإذا كان المغية من جنس، أو كانت الغاية من جنس المغية، نعم تدخل، وإذا كانت من غير جنسه فإنها لا تدخل. هذا الأصل فيها، لكن هنا جاءت نصوص تدل على أنها داخل، وأن المرافق لا بد من غسلها مع اليدين، وأن الكعبين لا بد من غسلهما مع الرجلين، ويأتي شيء من هذه الأحاديث. التثليث 3 مرات، 3 مرات مسح برأسه ولم يذكر العدد، فدل على أنه واحدة. تمضمض واستنشق واستنثر، جاء في بعض الروايات 3 فالتثليث هو الغاية، وهو أعلى ما أثر عنه عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، و3 وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ ملفقا، بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين. فمن زاد على 3 خرج عن حيز السنة إلى الابتداع، إذا تعبد بذلك، إذا تعبد بذلك. ولا نقول أنه يزيد على 3 من باب الاحتياط، أحوط يدعي الاحتياط، وإن عرف ذلك عن ابن دقيق العيد والحافظ العراقي، يغسلون الأعضاء إلى 10 مرات أحيانا، ويقول المترجمون أن هذا لم يخرجهما إلى حيز البدعة، وإنما هو مجرد احتياط. هو مجرد احتياط. ولنعلم أن الابتداء في أوله قد يكون منشأه الاحتياط، والاحتياط كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إذا أدى إلى ارتكاب محظور كما هنا أو ترك مأمور ف فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط احيانا لا يمكن الاحتياط, لا يمكن الاحتياط بحال. اذا اختلف العلماء في مسألة على قولين وجوب وتحريم, تحتاط ولا ما تحتاط؟ ما يمكن تحتاط, لكن وجوب استحباب, استحباب وإباحة يمكن تحتاط. وعلى هذا نقول من زاد على الأربع متعبدا بذلك فقد خرج إلى حيز البدعة. فإذا شك هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا فالأحوط أن يجعلها ثلاثا, لأنه إن كان هو الواقع ثلاثي الواقع ففعله هو السنة, وإن لم يكن الواقع جعل ثلاثة وفي الحقيقة اثنتان رجع بذلك إلى سنة. لكن لو قلنا يبني على الأقل ويزيد هو بزيادته إن كان على خلاف الواقع خرج من حيز الابتداء إلى السنة. وعرفنا أن هذا يختلف اختلافا جذريا تاما, أما لو شك في صلاته هل صلى ركعتين أو ثلاث نقول يجعلهما ركعتين, وهذه سبقت الإشارة إليه, يجعلهما ركعتين. لماذا؟ لأن الأمر هنا متردد بين الزيادة المعفو عنها بالنسيان وبين بطلان الصلاة بالنقص في مسألة الصلاة. فإذا كان الأمر متردد بين بطلان الصلاة وأمر معفو عنه بالسهو والنسيان يحافظ على صلاته عن البطلان, بخلاف ما إذا كان الأمر متردد بين سنة وبدعة فإنه يحافظ على السنة ويجتنب البدعة. جاء التثليث بالإطلاق توضأ ثلاثا ثلاثا, وجاء التفصيل غسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ورجليه ثلاثا ومسح برأسه. فالإطلاق غسل ثلاثا ثلاثا يشمل الرأس, والتفصيل يخرج الرأس. وإن جاء عند أبي داود أنه مسح رأسه ثلاثا, لكن ما جاء في الصحيحين وغيرهما إما إجمالا أو تفصيلا لا يذكر فيه التثليث بالنسبة للرأس. ولذا القول المرجح عند العلم أن الرأس يمسح مرة واحدة, لأن الروايات الواردة في التثليث لا تقاوم ما جاء في عدم الذكر. وهذا موضع بيان, فلو كان تثليث الرأس مستحبا كغيره لبين, لأن هذا وقت بيان. النبي عليه الصلاة والسلام يبين ما أجمل من القرآن, وبيان الواجب واجب كما هو معروف. الترتيب هنا جاء عطف الأعضاء بثم التي تقتضي الترتيب, التي تقتضي الترتيب, والعطف في آية الوضوء بإيش؟ بالواو التي هي لمطلق الجمع. ولذا يرى بعض أهل العلم أن الترتيب ليس بواجب, والقول المرجح عند أهل التحقيق أن الترتيب واجب, لأن النصوص والأحاديث التي بيّنت آية الوضوء جاءت بيانا لآية الوضوء, جاء العطف فيها بثم, إضافة إلى أن آية الوضوء فيها ما يشير إلى ذلك, ما يشير إلى الترتيب, وهو إدخال الممسوح بين المغسولين. والعرب كما يقول أهل العلم لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة, لو لم يكن الترتيب واجبا لنسق المغسولات على بعض ثم جاء بالممسوحات، لكن قطع النظير عن نظيره وإدخال الممسوح بين المغسولين يدل على إرادة الترتيب. نعم سمع. وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومسح برأسه واحدة، أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب. وعن عبد كم الحديث الرابع ولا نبدأ بهذا ثم ذاك؟ حديث علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام مخرج في السنن والمسند وغيرها من دواوين الإسلام. في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومسح برأسه واحدة. وهذا الحديث نص في موطن النزاع، إلا أنه فعل. نعم، مسح برأسه واحدة فعل، والمسح مرة واحدة لا ينفي ما عداه، لأنه ثبت أنه غسل وجهه واحدة وغسل يديه واحدة وغسل رجليه واحدة، توضأ مرة مرة عليه الصلاة والسلام. ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود وأخرجه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح، وهو قطعة من حديث طويل استوفى فيه عليه رضي الله عنه صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح، بل قال الترمذي إنه أصح شيء في الباب، أصح شيء في الباب، أفعل التفضيل عند أهل الحديث لا تستعمل في بابها، لا يستعملونها على معناها الأصلي. إذا قالوا أصح شيء في الباب، أضعف شيء في الباب، فلان أضعف من فلان، فلان أوثق من فلان، فإن مثل هذا الأسلوب لا يقتضي التصحيح، لأنه قد يكون الباب مشتمل على أحاديث ضعيفة لكن هذا الحديث أقواها. كما أنهم إذا قالوا هذا الحديث أضعف حديث في الباب لا يعني أنه ضعيف، فقد تكون الأحاديث كلها صحيحة لكن هذا أقلها صحة وإن كان صحيحا. والأصل في أفعل التفضيل أنه مفاضلة بين شيئين اشتركا في صفة وفاق أحدهما الآخر في هذه الصفة، فمقتضى هذا التعبير أن جميع ما ورد في الباب صحيح لكن هذا الحديث هو أصحه. هذا لو كانت أفعل التفضيل تستعمل عند أهل الحديث على بابها، لكن هم يقولون أصح ما في هذا الباب كذا، وإن لم يكن صحيحا لكنه أمثل الضعاف، كما أنهم يقولون أضعف شيء في هذا الباب ولا يقتضي ذلك تضعيفه، لأن الأحاديث الموجودة كلها صحيحة لكنها متفاوتة في الصحة، وهذا أدناها وأقلها صحة. إذا قالوا فلان أوثق من فلان، إذا قلنا ابن لهيعة أضعف من الأفريقي مثلا عبد الرحمن بن زياد، أو قلنا هذا الصحيح ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، هل يعني أنهما ثقتان؟ مقتضى أفعل التفضيل أنهم ثقتان، أنهم اشتركا في صفة الثقة، وزاد فيها ابن لهيعة على الأفريقي، ابن لهيعة أوثق من الأفريقي، لكن استعمال أهل صغيرة ليس على بابه فهما ضعيفان، لكن ابن لهيعة أقل ضعف من الأفريقي. ومثله لو قلنا نافع أضعف من سالم، نافع أضعف من سالم، هما ثقتان بالاتفاق، لكن سالم عند كم من أهل العلم أجل من نافع، وهكذا. فقول الترمذي إنه أصح شيء في هذا الباب لا يقتضي تصحيحه، وإن كان الحديث صحيح، الحديث صحيح إسناده صحيح لا إشكال فيه. نعم، اللي بعده. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنهما في صفة الوضوء قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر، متفق عليه. وفي لفظ لهما: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني صحابي شهد أحدا وشارك في قتل مسيلمة يوم اليمامة وقتل يوم الحرة سنة 63، وهو غير عبد الله بن زيد ابن عبد ربه راوي حديث الأذان. راوي حديث الأذان عبد الله بن زيد أيضا، لكن هذا بن عاصم وذاك بن عبد ربه، وبعض أهل العلم يجعلهما واحدا يخلط بينهما فيجعل هذين راويا واحدا، والجمهور على أنهما اثنان. وهناك جمع من الرواة يهم بعض أهل العلم ممن كتبوا في الرجال فيجعل الاثنين واحد والعكس، يجعلون واحد اثنين، لأنه مرة هنا سمي ومرة كني فظنوهما اثنين. وأحيانا يجعل الاثنين واحد باتفاقهما في الاسم واسم الأب والنسبة، وهما في الحقيقة في اثنان. البخاري حصل له من هذا الوهم شيء في تاريخه، ومعروف أنه إمام أهل الصنعة لكنه ليس بالمعصوم. وابن أبي حاتم ألف في بيان خطأ البخاري في هذا الباب جزءا، وللخطيب البغدادي كتاب في غاية الجودة اسمه إيش؟ نعم، موضح أوهام الجمع والتفريق، موضح أوهام الجمع والتفريق، ذكر فيه الأوهام التي حصلت من كبار الأئمة. ولكون هذا العنوان يوحي بأن الخطيب يرد على الأئمة الكبار، فقد يفهم منه بعض الناس أنه يتطاول على الأئمة. هذا بالنسبة لمن لا يرى الخطيب شيئا بالنسبة لأولئك الأئمة، وأما من يغلب الخطيب فيقول هذا الخطيب أخطأ الأئمة ورد عليهم. ولدفع هذا اللبس صدر الخطيب كتابه بمقدمة بين فيها أحوال الأئمة، وأنه لا شيء بالنسبة للأئمة في كلام ينبغي أن يطلع عليه كل طالب علم ليعرف منزلته وقيمته بين أقرانه وشيوخه، فضلا عن مستوى الأئمة المتقدمين الذين قال الحافظ الذهبي في ترجمته لأبي بكر الإسماعيلي، قالوا: من عرف حال هذا الرجل جزم يقينا أن المتأخرين على يأس تام من لحاق المتقدمين. ومن أراد أن يعرف أقدار السلف فليقرأ فضل علم السلف على الخلف الحافظ بن رجب، لأنه قد يوجد من يكتب في الصحف أو يتحدث في المجالس من يفهم من كلامه أو تشم منه رائحة انتقاد المتقدمين، والسبب في ذلك قلة كلامه. إذا نسب كلامهم لكلام المتأخرين فكلامهم قليل، نزر يسير، لكنه علم مبارك من مشكات النبوة، لم يخالطه شائبة. على هذا نعرف للقوم أقدارهم. حتى ذكر الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في الكتاب المذكور أن لو أن أحدا فضل عالما من كبار الأئمة لكن بعد عصر السلف على من تقدمه من أهل العلم لكثرة كلام الثاني، لمجرد الكثرة وقلة كلام الأول، فقد اقتضى صنيعه تقديمه على الصحابة والتابعين. على سبيل المثال، لو قارنا بين كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وكلام الإمام أحمد، شيخ الإسلام يستفتى في مسألة يجيب عنها وصاحبها مستوفز يريدها ب230 صفحة، ويعتذر الشيخ رحمه الله أن صاحبها مستوفز يريدها، يعني جالس ينتظر بس الكتابة ب230 صفحة. لو سئل عنها الإمام أحمد لأجاب عنها بجملة نصف سطر. مقتضى كلام ابن رجب أنك لو فضلت شيخ الإسلام على الإمام أحمد بهذا السبب، مقتضى ذلك أن تفضل المتأخرين على الصحابة والتابعين، يعني كلامهم كثير. وأنتم ترون يكتب في المسألة التي لا تحتاج شيء مصنف، بينما المتقدمون كلمة كلمتين جملة، علم عليه نور، كلام قليل لكنه علم مبارك مقرون بالعمل والإخلاص، مقرون بالعمل والإخلاص. ايش اللي جرنا لهذا؟ لكنه ما يخلو من فائدة إن شاء الله. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال: ومسح في صفة الوضوء النبي عليه الصلاة والسلام قال: ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه فأقبل بيديه وأدبر. وبالمناسبة محمد رشيد رضا سئل عن شيخ الإسلام هل هو أعلم من الأئمة الأربعة وهم أعلم منه، فأجاب بكلام يرضي جميع الأطراف، فقال: باعتبار أن شيخ الإسلام تخرج على كتب هؤلاء الأئمة وكتب أصحابهم فهم أهل الفضل عليه، وهو كالتلميذ بالنسبة لهم، ونظرا لكونه رحمة الله عليه أحاط بما كتبه الأئمة وكتبه أتباعهم فهو أعلم منهم من هذه الحيثية. وعلى كل حال المنظور إليه هو الإخلاص والعلم المقرون بالعمل، العلم المقرون بالعمل، لأن العلم بمجرده وبمفرده إذا تخلف عنه العمل لا يساوي شيئا بل هو بال على صاحبه، والعلم الذي يتخلف عنه الشرط الأصلي هو إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، والعلم عبادة لا قيمة له بل هو بال على صاحبه. وعرفنا أن أول من سعر بهم النار ثلاثة، ومنهم العالم الذي يجاء به يوم القيامة يقال له: ماذا صنعت؟ وقال: تعلمت العلم وعلمت فيك العلم. وقال: كذبت، إنما تعلمت وعلمت. وقال: عالم وقد قيل، فيسحب على وجهه في النار صلى الله عليه وسلم. فعلم السلف لا شك أنه تفوح منه روائح وإخلاص، وآثاره مترتبة عليه من العمل الصالح ظاهرة. تجد ممن ينتسب إلى العلم في هذه الأزمان من يتخصص في السنة مع أنه لا يصلي مع الجماعة، هذا شيء ما فائدة له. تقول تقول صلاة الجماعة سنة، طيب سنة أنت صدق سنة في النبي عليه الصلاة والسلام، افترض أنه سنة ليس بواجب، ماذا تعمل؟ ماذا تصنع؟ يحلق لحية ويقول فعل لحية سنة، سبحان الله. أنت تتعلم للمخالفة ولا للعمل؟ مع الأسف الشديد هذا موجود، هذا موجود وليس بقليل، موجود بكثرة. وإن كان والله الحمد الأمة فيها خير، والخير في أمة محمد إلى قيام الساعة، يوجد فيها أهل العلم والعمل وأهل العبادة والزهد والورع، لكن الإشكال أن النوع الثاني موجود، ووجوده وجود كثرة، يعني ما هم مجرد أمثلة أو مجرد نماذج، لا هم موجودون. اللهم صل وسلم وبارك على